عمل في التمييز الصالح. الصالح يعني الصالح أن يكون حيضا. ومتى يصلح أن يكون حيضا؟ أن لا يقل عن أقله ولا يزيد على أكثره. فإذا قلت المرأة أنا نسيت حاجة.